زواج المسيار والفريندز. انا ما اعرفش ايه زواج الفريندز دي. الظاهر يعني عندي ان هم بيقولوا ان كل واحد يتجوز، هم يتجوزوا ويفضل ده عند ابوه وده هو وهي عند امها عند ابوها، كل واحد عند التاني. هذا الزواج يتضمن شروطا باطلة لا يجوز ان تعقد، وهو انه يشترط الا يسكنها ويشترط ان تظل في بيت ابيها، وهذا الشرط عقده لا يجوز ابتداء، لكن الزواج صحيح. وكذلك زواج المسيار إذا نوى أن يطلقها بعد أن ينصرف من البلد الذي يدرس فيه أو يعمل دون أن يتفق على ذلك، لا في العقد ولا تواطؤا، فإن الزواج صحيح. ولو اتفق تواطؤا أو تحديدا في العقد أنه بعد عدة سنوات سوف يطلقها فإن هذا يشبه زواج المتعة فلا يجوز. فمسألة زواج المسيار اللي أجازه المجمع الفقهي مبني على ما ذكرت من أنه هو ما فيش اشتراط للتطليق بعد انقضاء المدة، ولا في اشتراط لتوقيت النكاح، لا عرفا ولا شرطا لفظا صريحا. بالنسبة لزواج في مسألة أنه يزوجها ويظل كل منهما في بيت أهله يشترط شرطا باطلا وهو عدم السكنة والنفقة، لكنه زواج صحيح ويلزم بالشرط الصحيح.